قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. باب كندة باب من أبواب الكوفة، ومنسوب للقبيلة قبيلة كندة، لأن العرب لما سكنوا في هذا البلد صار لكل قبيلة حي مكان معين يضاف إليهم، والمسجد يضاف إليهم، والباب الذي يدخل عليهم يضاف إليهم. والسبب في هذا هو عبد الله ابن سبأ اليهودي، عبد الله بن وهب ابن سبأ اليهودي الذي جاء من صنعاء في ذلك الوقت، وهو على يهوديته ولكنه أظهر الإسلام ليمكر بالإسلام. وذكر أنه من الدهات الذين يبطنون الفجور، فصار ينشر في الناس أنه ما مات نبي إلا وله وصي، وصار يقول لهم إن وصيه هو علي بن أبي طالب. ثم تمادى به الأمر إلى أن قال: إن علي فيه الألوهية وإنه الإله، وصار يدعو الناس إلى هذا ويزينه. فاستجاب له أشباه الأنعام الذين يتبعون كل ناعق، صاروا ينمون هذا في أفكارهم حتى ارتسم في أذهانهم ورسخ في قلوبهم، فقاموا وواجهوا عليا بذلك. فلما خرج من بيته ليصلي قابلوه وقالوا: أنت هو. قال: ويلكم، ومن أنا؟ قالوا: أنت إلهنا. قال: هذا الكفر، إن لم ترجعوا سوف أقتلكم. وحدد لهم 3 أيام. في اليوم الثاني قابلوه بمثل ذلك، وفي اليوم الثالث كذلك. عند ذلك أمر بالحفر أن تحفر، وأمر أن توقد نارا يوضع فيها الحطب وتوقد نارا، أمسكهم وقذفهم فيها أحيا، وهرب ابن سبأ. فكان يقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة هو مولى من مواليه، يعني دعاه ليساعده على ذلك. وقد اتفق الصحابة في ذلك الوقت على وجوب قتلهم، أن يقتلوا إن لم يتوبوا، لأن هذه الدعوة ما ادعاها إلا شذاذ من الناس، فهي كفر صريح. ولكن من حسم الأمر؟ ذهب هذا الخبيث وصار أيضا ينشر في الناس أفكار رديئة جدا تخالف الدين الإسلامي. ذهب إلى الشام فطرد منه، ثم ذهب إلى مصر فبال وفرخ فيها، وصار الذين الغوغاء الذين أتوا لمحاصرة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه هم بدعوته وتحريضه، كما أن الذين أتوا أيضا من العراق كذلك كان له أنصار على هذا. وقد ذكر المؤرخون أشياء واضحة في هذا الأمر، ولكن تترك الأمور على الظاهر الذي يظهر للناس فقط، ولا تعمق فيها إلا فيما بعد تتبين الأشياء وتضح. ثم لما قتل علي رضي الله عنه صار ينشر في الناس أن علي رضي الله عنه ما قتل ولا يمكن أن يموت، بل هو صعد إلى السحاب وسوف يرجع. والرعد الذي تسمعون هو صوته في خرافات كثيرة، وصار كثير من الناس يتأثر بهذه الأفكار السيئة الرديئة. والمقصود أن هذا كله دعا إليه الغلو في الحب، ولا كيف الإنسان كيف يصدق عقله أن رب العالمين يحل في مخلوق يأكل ويشرب وينام ويحتاج حاجات كثيرة ويكون فقيرا، ثم في النهاية يموت ويصير ترابا. وقد سبق إلى هذا اليهود النصارى، حيث زعموا أن عيسى بن مريم هو ابن الله أو الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومعلوم أنهم من بني آدم ولهم عقول، ولكن يقضى على المرء أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. أفمن زين له سوء عمله ورآه حسنا، فالذي يزين له سوء العمل يراه حسن فيرى القبيح حسنا. والأمور بيد الله، الهداية بيد الله، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. فلا يستغرب الإنسان أن فكرة بني آدم يتغير ويصير أقل من أفكار الصبيان، ولا سيما والإنسان خلق وجبل على العبادة. فإذا ترك الطريق المستقيم الذي جاء به الرسول لا بد أن تستهويه الشياطين وتضله، ويعبد المظاهر التي تحيط به مما يزينه الشيطان. وهذا أكثر الناس على ذلك، ولكن عباداتهم تختلف، وإلا لا يمكن أن ينفك الإنسان عن عبادة. والنفس إذا لم تشغل بالسنة والحق شغلت صاحبها بالباطل والبدعة، ولابد. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. الآية التي قبل هذا ونهي الله جل وعلا أهل الكتاب أن يغلوا في دينهم وأن لا يقولوا على الله إلا الحق. يقول جل وعلا: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وهذا لرد باطلهم، والرسول معلوم أنه المأمور الذي أمره المرسل أن يمتثل أمره ويؤدي إلى عباده ما أمره به. فالرسول عبد مطيع لمرسله. فعيسى لما كان في خلقه خالف العادة التي أجرى الله جل وعلا عليها بني آدم من كون الإنسان يخرج من بين أب وأم، يتولد من بين أب وأم، فصار من أنثى بلا ذكر، ولدته مريم عليه السلام ولم يمسها بشر. ومن المعروف أن خلق آدم، خلق بني آدم، تنوعت للدلالة على قدرة الله جل وعلا، تنوع للدلالة على قدرة الله. فأبو البشر آدم خلقه الله جل وعلا من طين، كما ذكر الله ذلك في كتابه ليكون آية لنا، ذكره في أماكن متعددة لنعرف ذلك ونستدل بهذا على إعادتنا بعدما نكون ترابا نرجع إلى أصلنا تراب، نعاد مرة أخرى، نخرج من التراب أحياء كما كنا، ليكون هذا دليل لنا. وجعل ذلك جل وعلا حجة على الذين ينكرون البعث بعد الموت، وهو أمر قد تواردت عليه الأمم وجاءت به أخبار الله التي لا يمكن أن يتطرق إليها شك أو ريب. ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين صارت تنطلي عليهم أفكار الملاحدة الذين يشككون فيما يذكره الله جل وعلا، فتأتي هذه الأفكار ثم بعد وقت نفس الذين جاءوا بها يرجعون عنها كأنهم يضحكون على الناس. فالمقصود أن الله جل وعلا أخبرنا أنه خلق آدم من تراب، وأخبرنا أنه خلق زوجه منه، امرأة خلقت من ذكر، وهذا ليس أغرب من خلق البشر من التراب، ولكن قدرة الله جل وعلا صالحة لكل شيء ولا تحد بحد. ثم صار خلق سائر بني آدم من ذكر وأنثى على الشيء الذي يتعارفونه، وجاء قسم رابع وهو خلق ذكر من أنثى بلا ذكر بلا أب، وهو عيسى عليه السلام. كل ذلك تنوع لقدرته تعالى وبيان على أنه لا يعجزه شيء. فلما جاء مخالفا لما اعتاده الناس ورأوه غلوا فيه وقالوا إنه ابن الله، تعالى الله وتقدس، تعالى الله عن الزوجات وعن الحاجات، قبحهم الله، جعلوا الله بمنزلة المخلوق المحتاج. ومنهم من يكون هو الله، عيسى هو الله، يعني أن الله دخل في أحشاء الأنثى وبقي في ظلمات الأحشاء 9 شهور ثم خرج من فرجها ضعيفا، ثم تسلط عليه اليهود على حد زعمهم فأخذوه وقتلوه وصلبوه. أي عقول هذه تزعم أن هذا هو الله، تعالى الله وتقدس؟ فلهذا أخبر عن كفرهم أنه كفر صريح، وأخبر أنه رسول أكرمه الله جل وعلا بالرسالة. فصار الناس في وقته طائفتين، طائفة غلت فيه في الحب والثنى والمدح حتى جعلوه إله، ابن الله أو هو الله أو هو ثالث ثلاثة، الله والمسيح وأمه، يعني جعلوا المخلوق الضعيف مشاركا لله جل وعلا في خصائصه. الطائفة الأخرى جفت فيه، غلت في الجفا والبغض، وهم اليهود، حتى رموا والدته أنها زانية وأنه ابن زنا، قبحهم الله، ثم حاولوا قتله، ابتلاهم الله جل وعلا وألقى شبهه على رجل منهم فقتلوه وصلبوه وزعموا أنه هو عيسى، وقد بين الله جل وعلا ذلك ووضحه أنهم ما قتلوه ولا صلبوه، بل رفعه الله إليه، وسينزل في آخر الزمان ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ثم يموت ويدفن، ثم بعد ذلك يبعثه الله جل وعلا مثل سائر الخلق. ولهذا بين الله جل وعلا ما هو واضح من خصائص المخلوقين فيهم، يعني في عيسى وأمه، قال إن عيسى رسول وأمه صديقة قال كانا يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام ما يصح أن يكون إلى يأكل الطعام، يعني أنه يحتاج إلى الطعام فيأكله، ثم يأتي بلازم ذلك، بلازم المأكول من قضاء الحاجة، هذا نقص فيه، ولو احتبس فيه ما أكله لمات، تعالى الله وتقدس. كل هذه أفكار سيئة جدا، وتنقص لله جل وعلا، تنقص غاية التنقص، لهذا كفرهم الله جل وعلا بذلك. ثم ذكر بعد هذا القصة التي ذكرها البخاري في صحيحه، فقوله وفي الصحيح يعني في صحيح البخاري، عن ابن عباس أن ود وصواع ويغوث ويعوق ونسر كانت اسمى رجال صالحين في قوم نوح، وهؤلاء كانوا قبل بعث نوح عليه السلام لما كانوا على الإسلام، لأنه كما جاء أيضا في الصحيح عن ابن عباس أن قبل نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، يعني أن أولاد آدم سلكوا الحق بعده، وهو نبي كريم قد كلمه الله جل وعلا بلا واسطة، وأنزله إلى الأرض بالرسالة إلى بنيه، فكان بنوه على الحق، ومضوا وقتا طويلا عليه على الإسلام، لم يحدث فيهم مخالفة بأن يعبدوا غير الله، حتى طرأت هذه الحادثة، ووجد منهم هؤلاء ود ويعوق ويغوث ويعوق ونسر أسمى لأناس صالحين، يعني كانوا مجتهدين وكانوا قدوة في قومهم، فقدر أنهم ماتوا واحدا بعد الآخر في زمن متقارب، فأسف عليهم قومهم وجزعوا، لأنهم كانوا يقتدون بهم، فإذا رأوهم اجتهادهم وعملهم الصالح زاد عملهم، اجتهدوا كاجتهادهم، فلما علم الشيطان بأسفهم جاء إليهم بصورة الناصح، هكذا يفسد الإنسان الشيطان دين الإنسان، لكونه يظهر له لأنه يزين له الباطل، أو ربما جاءه بحق وله فيه أغراض ونظرات بعيدة كما في هذه القصة، فقال لهم ألا تصورون صورهم وتنصبونها في المجالس التي كانوا يجلسون فيها، يعني مجالس التعبد والذكر، حتى إذا رأيتموهم رأيتم هذه الصور تذكرتم أفعالهم فاجتهدتم كاجتهادهم، فاستحسنوا هذه الفكرة وفعلوا ذلك، وبقوا على هذا وقتا إلى أن ماتوا، وجاء أبناؤهم وربما أبناء أبنائهم، ونسي السبب الذي من أجله صورت هذه الصور، جاء دور الشيطان أيضا مرة أخرى، فأتى إليهم وقال آباؤكم ما صوروا هذه الصور إلا للتبرك بها والاستشفاع بها وطلب الوساطة بها، استسقوا بها ويجعلونها واسطة لهم عند الله، فعبدت. هذا أول شرك وقع في الأرض بهذا السبب، وهذا سببه الغلو، يعني الحب الزائد في الصالحين، يعني حق التبس بباطل، لبس الحق بالباطل، زيد في الحق حتى تجاوز الشرع، فوقعوا في ترك الدين ووقعوا في عبادة غير الله جل وعلا. ثم أرسل الله جل وعلا نوح، هذا هو سبب إرسال نوح عليه السلام، صار يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك هذه الأصنام، فكثرت الأصنام بعد ذلك. وبقي كما ذكر الله جل وعلا في دعوتهم يدعوهم ليلا نهار وسرا وجهار، 1000 سنة إلا 50 عام في دعوتهم، فلم يستجيبوا له، بل صار بعضهم يوصي بعض بالتمسك بهذه الأصنام ويؤكدون على ذلك. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فقولهم وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني يقول بعضهم لبعض، يوصي بعضهم بعضا، إياكم أن تتأثروا بدعوة نوح، إياكم أن تتركوا آلهتكم لقول نوح، تمسكوا بها. ولهذا أكدوا ذلك، لا تذرن آلهتكم، جعلوها آلهة، آلهة المألوهة التي تألهها القلوب وتحبها وتعظمها وترجو نفعها ودفع الضر بها. فهذا عام. ثم صاروا يخصون هذه الأصنام، صارت أصناما تعبد. أول أوصوا بالتمسك بالآلهة عموما، قالوا لا تذرن آلهتكم، ثم أكدوا الوصية بهذه الأصنام الخمسة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، إلى أن نوح عليه السلام أيس من استجابتهم، وكان يرجو أن يولد لهم أولاد يستجيبون لدعوته، فصار كلما ولد مولود علموه عبادة الأوثان وحذروه من اتباع نوح عليه السلام. لهذا قال وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أولادهم يكون فجار وكفار. ثم لما هلك قوم نوح بهذا السبب، بسبب تمسكهم بعبادة غير الله، أهلكهم الله جل وعلا بالغرق الذي جاء على جميع الأرض، ولم يبقى على الأرض حيا إلا من كان في السفينة، في سفينة نوح فقط. ثم الذين كانوا في السفينة نموا وكثروا، وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه أن ذرية نوح هم الباقين، فصار الناس أولاد نوح الذين بقوا، فانتشروا في الأرض، وكان أولاده 4، فانتشروا في الأرض وصار منهم الأمم الكبيرة. فوقع فيهم الشرك مرة أخرى لأسباب الله أعلم ما هي، ولكن هذا من أعظمها. أرسل الله جل وعلا إليهم الرسل تدعوهم إلى التوحيد وتنهاهم عن الشرك وعبادة غير الله جل وعلا، فكل أمة تعصي رسولها وتأبى من اتباعه، والإخلاص خلاص الدين لله جل وعلا، يهلكهم الله جل وعلا بعذاب عام من يعمهم كما وقع لقوم نوح. وقد ذكر الله جل وعلا بعض قصصهم، لأن الرسل ليسوا كلهم قصوا علينا، وإنما قص علينا بعضهم، هذا يقول جل وعلا ورسلا لم نقصصهم عليك، إنما ذكر لنا ما فيه الكفاية وفيه المعتبر، إلى أن ختم الرسل بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء أن هذه الأصنام التي كانت في قوم نوح وجدت في العرب، ذكر ذلك ابن عباس وذكره محمد بن إسحاق في السيرة، وذكره ابن الكلب في كتابه الأصنام، وذكره عمر بن شبة في تاريخه، وذكره الأزرق أيضا، وغيرهم الذين كتبوا في هذا ذكروا أن هذه الأصنام حملها الطوفان وألقاها في قرب جدة الساحل، فسفت عليها السوافي واندفنت، ومرت عليها العصور الطويلة الكثيرة جدا. ثم بعدما كان العرب على دين إبراهيم، على دين إسماعيل أنهم أبناؤه وكانوا مستقيمين على الحق، صار فيهم رجل من خزاعة، من كبار خزاعة، وهو عمرو بن لحي الخزاعي، مطاعا فيهم ورئيسا لهم. ذكروا أنه كان له شيطان يسمونه تابع له، له تابع شيطان يأتيه بالأخبار مثل الكهان، فجاء إليه يوما وأمره أن يذهب إلى هذا المكان، وقال له إنك تجد فيه أصناما معدة فخذها ولا تهب، وادعو إلى عبادتها العرب تجب، في سجع يقوله له. فذهب فوجدها قد استخرجها الشيطان لهم، ففرقها في قبائل العرب بعدما دعاهم إلى عبادتها في الموسم فأجابوه، فصار كل واحد في قبيلة من قبائل العرب يعبدونه، وبقيت إلى أن بعث الله جل وعلا خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم فحطمها فكسرت بدعوته. ثم إن الأمر ما انتهى عند ذلك، وقد استحدث العرب أصنام أخرى مثل ما سبق أنهم عبدوا اللات وعبدوا العزة، عبدوا منات وعبدوا هبل وعبدوا الحجارة وعبدوا أصناما كثيرة. وقد جاء في الصحيح أنها لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة صنم لدوس، وقد وقع ذلك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من هذه الأصنام ما يكون بصورة رجل صالح من القبور، ولا يزال الناس يشاهدون ذلك إلى الآن. فهذه مثل المشاهد التي يطاف عليها وتقصد من أماكن نائية عنها، وتراق عندها الدماء، وتقدم لها النذور، وتسمع إذا وصلت إليها دعوات الناس مرتفعة يدعون أصحابها بالابتهال والخضوع والذل، وينادونه بأن يفعل بهم ويفعل ويعطيهم ويمنعهم من العدو، ويهب لهم ما يريدونه من ولد أو رزق أو ربما غفران الذنوب. يدعون رميما تحت التراب. وليس هؤلاء الذين يدعون مثل أمثال البدوي وأمثال الدسوقي، مثال عبد القادر الجيلاني وأشباههم، ليس هؤلاء من خيار الناس وأفاضل الناس. كثير من الصالحين ومن أولياء الله قبروا في مصر وفي الشام وفي العراق وفي غيرها، في الحجاز وفي اليمن وفي أماكن متعددة، ولكن في زمن الاستقامة، وما كان الشيطان يطمع فيهم بأن يدعوهم إلى عبادتها، وإنما زين لهم الشيطان عبادة هؤلاء لما فرغت قلوبهم من التوحيد الخالص لله جل وعلا، فدعاهم إلى ذلك فاستجابوا له، بقوا على هذا. ومن العجائب أنه قد يعبد طاغوت من الطواغيت الذي كان ينكر شرع الله بل يدعو إلى مسخه، مثل ابن عربي الطائي الذي في الشام وقبره لا يزال معروف إلى الآن، يعبد ويعظم، طاف عليه، وهو الذي يقول إن فرعون على الحق وإن موسى على الباطل، وهو الذي يقول إن الرسل ضيقوا على الناس وإن الناس أخطأوا في تخصيصهم العبادة باللات والعزة ومنات وما أشبه هذا وما أشبه ذلك، أما لو عبدوا كل شيء لكانوا على الحق والصواب. وهو الذي يقول إذا صار أهل النار إلى النار صارت عليهم عذبا وصارت نعيما لا يتأثرون بعذابها، أشياء عجيبة جدا من نسخ دين الله. بل قال إنه لا فرق بين الزوجة والأم ولا بين الخمر واللبن، كله حلال، فكيف يعبد؟ كيف من كان هذه بعض أقواله كيف يعظم ويعبد لولا الجهل، الجهل وإضلال الشيطان لهم؟ وكل هذا بسبب تقصيرهم وسبب تركهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والتعمق فيه والتمسك به، بسبب ذلك يصبح الجهل هو الذي يكون سببا لكل ضلال. ومن المعلوم أن الله جل وعلا قد خلق خلقه لعبادته، فالعبادة حقه، لا يجوز أن يكون شيء منها لغيره، فإن جعل شيئا من العبادة لغيره فقد حرم الله جل وعلا هذا الذي جعل بعض العبادة لغيره، حرم الجنة عليه، وأخبر أنه لا يغفر ذلك له إذا مات عليه. ثم كيف يحسن بالعاقل، أو كيف مثلا يسوغ له أنه يعلم أن الله حرم على الجنة المشرك ثم لا يهتم بمعرفة الشرك ويبحث عنه حتى تنقلب الأوضاع ويصبح الشرك عند كثير من الناس هو الحق والصواب وهو الدين الذي يدان به ويزعم أنه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصبح تجريد التوحيد لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم يصبح باطل، ويصبح صاحبه ضال، تجب محاربته ويجب نبذه، تنعكس الأمور، تنعكس تماما. وكل هذا بسبب الجهل، بسبب الجهل والتفريط، كون الإنسان يفرط في أمره، يفرط في أمر الله جل وعلا الذي أوجبه عليه. والإنسان هو الملوم، هو الملوم الذي يقع عليه اللوم لأنه لا حجة له، فقد بين الله جل وعلا الحق بيانا جريا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك شرا يمكن أن يبعد عن الله إلا وحذرنا منه، ولا خيرا يقربنا إلى الله إلا وبينه ووضحه لنا وأمرنا به. فإذا تركنا ما جاء به، تركنا بيانه، فنحن الملومون، نحن الذين قامت علينا الحجة، قامت عليهم الحجة، وليس لهم على ربهم عذر ولا حجة. الحجة لله لأنه أرسل الرسول وأنزل الكتاب وهو بيننا، كتاب ربنا بيننا، فهل نتخذ الكتاب كتابه للتبرك أو للرقى وطرد الجن وما أشبه ذلك؟ هذا لا يكفي، هذا شبه اللعب، يعني كأننا اتخذناه للدنيا فقط لمصلحة أبداننا فقط، يجب أن نصلح به القلوب أولا، ونصلح به الأوضاع، نصلح به كل أوضاعنا وعلاقاتنا، وإلا سوف يسألنا الله جل وعلا كيف يأتيكم كتابي ولا تتفهمونه ولا تعملون به، ما العذر؟ يقول الإنسان: يا ربي ما أدري ماذا قلت. هل يكون هذا عذر؟ قل: يا ربي أنا ما فهمت قولك. والله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قول علماء التفسير: هل من طالب علم فيعان؟ الله يسره، ولكن الإعراض هو الذي يحول بين الإنسان وبين ذلك، وعدم الاهتمام، وإنما يولى الاهتمام لأمور الدنيا. وسوف يسأل كل إنسان عن كتاب ربه، يسأل لماذا ما عمل به، لماذا ما اتبع الرسول، فليعد للسؤال جوابا وليكن الجواب صوابا، وإلا يحق العذاب. نسأل الله العافية. قوله في الصحيح أي في صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف، ولفظ ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبا، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. وروى عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس. حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونصرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس، فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم. قوله: أن انصبوا هو بكسر الصاد المهملة. قوله: أنصابا جمع نصب، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صورة أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا، فاسم وثني يتناول كل معبود من دون الله، سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك. سبق أن بعض العلماء فرق بين الوثن والصنم، فقال: الصنم هو ما نحت على صورة إنسان أو حيوان، كان مجسدا حوتا أو منجورا أو مبنيا أو ما أشبه ذلك على صورة إنسان أو حيوان، يكون صنما. أما الوثن فهو أهم، فالوثن كل معبود من دون الله يكون وثن، سواء كان شيئا مجسدا، كان على صورة الإنسان أو على صورة أسد أو غير ذلك. فالقبر يكون وثنا، ولكن يقول: لا يسمى صنما على هذا القول، يكون وثنا ولا يكون صنما. لهذا جاء في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم أوثانا. ومنهم من لا يفرق، يقول: الوثن يطلق على الصنم والصنم يطلق عليه وثن. وقد جاء في القرآن ما يدل على هذا، فإن في قصة إبراهيم مرة سموه أصناما ومرة سموه أوثانا، فهذا يدل على أنها تطلق على هذا مرة ويطلق على هذا مرة. نعم.

إذا جاءه آية سمع آية من كتاب الله يفهمها ولو لم يفهم جميع ما أريد بهذه الآية، هذا ليس لازم، ولكن يفهم الخطاب العام الذي يفهمه العربي، هذا المقصود. وإلا كتاب الله اشتمل على علوم عظيمة وكثيرة، ولا يزال كتاب الله طريا، وإن مثلا استخرج من الآية الواحدة أحكام كثيرة، فهو كلام الله ينطوي على أسرار وعلوم وأشياء عظيمة. ولهذا تفاوت العلماء في تفاوت معرفتهم لمعاني كلام الله، ولكن المقصود أن يعرف ظاهر الخطاب، يعرف مثل معنى الإله، معنى الرب، معنى الله، معنى الصلاة، معنى الصوم، وهكذا يعرف الشيء الذي يخاطبه الله جل وعلا به. أو إذا مثلا صرف شيئا من العبادة لغير الله وقيل له مثلا هذا توسل أو هذا رغب إلى الولي أو هذا تشفع أو ما أشبه ذلك، يجهله وينطوي عليه ويظنه خيرا، يظنه إما يقرب إلى الله. هذا ما يفعله إلا الذي يجهل اللغة العربية في الواقع. ومن المعلوم أيضا لدى المسلمين عموما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة الناس إلى ترك جميع من يتعلق به في العبادة وجعل العبادة لله وحده، وكان يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقول لهم أمرت أن أقاتل الناس لما أمر بالقتال، وهو لم يؤمر بالقتال إلا لما جاء إلى المدينة. أما قبل ذلك فكان الله جل وعلا يأمره بالصبر والتحمل مع إبلاغ الرسالة والدعوة، يأمره بأن يدعو الناس بالتي هي أحسن، وأن يصبر على الأذى الذي يناله منهم، ويقول له جل وعلا اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينفرون. يكرر الأمر هذا له ويقص عليه قصص الرسل الذين سبقوه ليتسلى بهم، يعني يكونون له أسوة. وكثيرا ما يقص عليه قصة موسى عليه السلام ويرددها لأن فيها معتبر عظيم. ولهذا كان يقول إذا أوذي، رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر، ويتأسى يتسلى بذلك. وبقي في مكة يدعو إلى الله جل وعلا إلى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه أكثر من 10 سنين، 13 سنة، 13 سنة وهو في مكة ما أمر بالقتال، وإنما يدعو الناس إلى قول لا إله إلا الله، وكانوا عرب فصحاء نزل القرآن بلغتهم يعرفون معنى الكلام. إذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا له أجعلت الآلهة إلها واحدة، يقول له هذا، يقول لنا آلهة كثيرة، فإذا قلنا لا إله إلا الله لا بد أن نتركها ونبطلها ويصبح التعلم لله وحده، يعرفون هذا تماما. ولهذا لما كثر الداخلون في الإسلام لأنهم صاروا يدخل واحد بعد الآخر ولا يدخل في الإسلام إلا وهو مقتنع تمام الاقتناع، حيث يضحي بماله وبأولاده وبأقاربه بل وبنفسه في سبيل ذلك، ولا يبالي حتى لو قتل. وكل من دخل بالإسلام منهم صار الإسلام عنده أغلى من الدنيا من الأرض ومن عليها من الخلق ومن الأموال ومن الملك، لا يمكن يوازيه شيء عندهم. فلما رأوا ذلك خشوا أن يكثر الداخلون في الإسلام، فذهبوا إلى أبي طالب وهو زعيمهم وكبيرهم ولا يجرؤون على مخالفته، فقالوا: نتحاكم إليك في ابن أخيك، انصفنا منه. فصاروا يتكلمون ويقولون: لا، إن كان يريد مالا جمعنا له مالا حتى يكون أغنى رجل فينا، وإن كان يريد نساء زوجناه أحسن النساء عندنا، وإن كان يريد. لما أكثروا ذلك قال له عمه: هؤلاء قومك يطلبون أن تنصفهم. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أريد منهم كلمة واحدة، كلمة واحدة، لا أريد كل هذه الأشياء. فقال أبو جهل: نعطيك 100 كلمة، 100 كلمة، ما هي كلمة واحدة. فقال: أريد أن تقول لا إله إلا الله. عند ذلك نفروا وعبوا وتكبروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وهم أولا يقول: نعطيك 100 كلمة. فلما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، أبوا كل الإباء، لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة تبطل دينهم تماما، تبطل الشرك كله. ثم لما تمادى الأمر في المسلمين واختلط في العرب غيرهم من غير العرب، فسد اللسان، فسدت اللغة العربية، وصار الإنسان ما يفهم اللغة كالذي كالعربي السابق ولا يعرفه. فبدأ عدم الفهم للقرآن من هنا، وأول ما بدأ ذلك استنكره العلماء، حتى إن أحد العلماء في السلف سئل عن رجل يقرأ القرآن ولا يفهمه، قال: كيف هذا؟ هذا من البدع، البدع التي ما كانت معروفة. والسبب هو هذا، يعني اختلاط العرب مع العجم وفساد اللسان. ثم كلما ابتعد الوقت ازداد بعدا، فأصبح الآن تجد في كثير من بلاد المسلمين لهجات بعيدة عن العربية، وبعض العرب لا يفهم بعض، بعض العرب أنفسهم لا يفهمون لبعض، وكل هذا لأنهم لا يعتنون باللغة العربية الفصحى. ما هي اللغة التي يحصل فيها المخاطبة؟ المخاطبة تحصل بين الناس كلهم على أشياء يصطلحون عليها ويتخاطبون عليها ويتفاهمون فيها، ولكن المقصود لغة القرآن ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يجب أن يتعلم وأن يحرص عليه، لأن الإنسان لن يفهم خطاب الله جل وعلا وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بذلك، ولو ترجمت له المعاني فالترجمات تختلف. وكثير من العلماء يقول: مستحيل ترجمة القرآن، مستحيلة، لا يمكن، وإنما يترجم بعض الكلام، كلام المفسرين بعضه، وقد تكون الترجمة خطأ، فيصبح هذا الذي يقرأ الترجمة يبتعد أكثر مما لو ترك، حتى قيض الله جل وعلا له من يفهم. والمقصود أنه لا يمكن الإنسان أن يعرف الحقوق الواجبة عليه من الله جل وعلا التي أوجبها تمام المعرفة، المعرفة التي يتيقن بها، إلا إذا تعلم هذه اللغة وعرفها. هذا أقول ذلك لأن وقوع كثير من الناس في عبادة القبور وعبادة الأولياء، كثير من ما هو كله، وإلا هناك عوامل أخرى إما لأغراض معينة لأناس معينين، أهل رئاسة وأهل مناصب وأهل كذلك إرادة الاستيلاء على أموال الناس ولو بالباطل، وهم يعرفون الحق يزينون لهم عبادة غير الله من عبادة القبور، ويجعلون لها من طرق التعظيم الوسائل التي تجذبهم الشيء الكثير، ويكونون لها سدنة أو مباشرين أو غير مباشرين، حتى يمكنهم أن يسلبوا أموال الناس التي تقدم إلى هذه القبور باسم النذور وحقوق الأولياء والقرابين التي تقدم وغيرها لأجل ذلك. ولهذا لما كان المسلمون على الحق ما كانوا يعتنون بالقبور، ولا كان يميز قبر الصحابي الفلاني أو الإمام الفلاني من غيره أبدا، بل تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسووا القبور كلها، وأن لا تجسس القبور، وأن لا يبنى عليها بنا، بل لا يوضع عليها من غير ترابها الذي أخرج منها شيء. تعلموا هذا لأنهم علموا مثل هذه الوقائع التي قصها الله جل وعلا علينا وفهموها تمام الفهم، التي هي سبب لخروج الإنسان من دينه ودخوله في الكفر. تعلموا ذلك من كتاب الله ومن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما فتحوا المدائن وجدوا في خزائن الملوك هناك رجل على سرير وقد مات من أزمان متطاولة، ووجدوا عنده كتاب، فترجم الكتاب، يقول عبد الله بن عمرو كنت أول من قرأه. فقيل له ماذا فيه؟ قال فيه حليكم، يعني أوصافكم وسيرتكم وما سيقع لكم. فقال له السائل من تظنون هذا وما كانوا يصنعون به؟ قال كانوا إذا تأخر المطر خرجوا به فسألوا الله جل وعلا به فسقوا اسقوه. فقال له السائل ومن كان تظنونه؟ قال هو دانيال، ودانيال نبي للأنبياء. ماذا صنع الصحابة به؟ حفروا 16 قبرا أو 13 قبرا في النهار متفرقة، فدفنوه في واحد منها وسووها كلها ليعموا على الناس، يعموا ذلك على الناس. لأنهم يعرفون الفتنة في هذا، فعمي لا أحد يعلم أين هو بسبب ذلك. يقول بعض العلماء هذا لو غفر به المتأخرون لجالبوا عليه بالسلاح. المقصود بهذا الشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون الفتنة في القبور من خطاب الله جل وعلا لهم ومن القصص التي قصت عليهم، فكانوا من أبعد الناس على عن ذلك، عن تعظيمها أو البناء عليها أو الكتابة عليها. فثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. كيف قرن الأمر بتسوية القبور بإزالة الصور وطمس الصور؟ لأن الفتنة في القبور والفتنة في الصور كلها فتنة عظيمة يمكن أن تخرج عن الدين الإسلامي تعظيمها. فإن هذه القصة فيها معتبر، وهؤلاء الذين صوروا صور هؤلاء الصالحين ما كان عندهم أولا شرك في زمنهم، ما كان في شرك، لأنهم ذرية آدم، وآدم نبي خاطبه الله جل وعلا وأمره أن يتبع دينه، وقدم له الأوامر وأولاده على طريقته، ما كانوا يخالفون في ذلك. فبقوا وقتا طويلا، قل ابن عباس 10 قرون، وقد اختلف في القر كما سبق، منهم من يحدده 100 سنة، ومنهم من يقول 120 سنة، ومنهم من يقول أقل، ومنهم من يقول أكثر. ثم حدثت هذه الواقعة، هذه الحادثة، أنه كان فيهم هؤلاء خمسة الرجال هؤلاء من الصالحين المجتهدين فيهم، فقدر أنهم ماتوا واحد بعد الآخر أو في زمن متقارب، فأسفوا عليهم وجزعوا لذلك، فدعاهم الجزع وزيادة الحب لهم والتعظيم لهم أن صوروا صورهم ونصبوها في المجالس التي كانوا يجلسونها للتعبد، يعبدون الله فيها، ووضعوها لغرض أنهم إذا رأوها اجتهدون في العبادة، ما هو لأجل أنهم يعبدونهم، لا، لأجل أن يتذكروا أفعالهم إذا رأوا صورهم فقط. ولكن الشيطان فرح بهذا لأن له نظر بعيد، يعرف كيف تؤول الأمور، وهو يشم القلوب ويعرف ميلها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني داخل جسمه ويعرف ماذا يميل إليه، ميوله، مشتهياته. ففرح بهذا، ولكنه فقيه، كيف يدعو، يعرف كيف يدعو، ما هو يعني بليد، فقيه في الشر. فسكت في هذا الأمر حتى مات هؤلاء الذين يعرفون السبب، ومات أبناؤهم الذين أيضا آباؤهم علموهم هذا السبب، وجاء من لا يعرف ذلك، من لا يعرف. ولهذا يقول ابن عباس: فنسي العلم، يعني العلم بسبب التصوير نسي، ذهب. عند ذلك جاءت فرصته، فرصة الشيطان، فجاء إليهم وقال: آباؤكم ما صوروا هذه الصور إلا ليتوسلوا بها ويجعلوها وساطة بينهم وبين الله، يطلبون الله بها، يستغيثون بها، يتشفعون بها، فوقعوا في ذلك بدعوة الشيطان. هذا أول شرك وقع في الأرض بسبب الصور والغلو في الحب الذي ما شرعه. أصله مشروع، حب الصالحين مشروع، أنه يحبون، ولكن محبتهم ما هي لذواتهم، ما تحب الصالح لأنه لحم ودم ولأن صورته كذا وطوله كذا ولأنه ابن فلان، لا، يحب لأنه يعبد الله ولأنه مجتهد في طاعة الله فقط، لأنه صالح في اتباع أمر الله واجتناب نهيه، هذا أمر مشروع. ولكن هؤلاء تعدوا هذا الأمر، زادوا تجاوزوا الأمر المشروع بأن فعلوا هذه الأفاعيل فصارت سببا للشرك. فكل تجاوز على المشروع لا بد أن تكون نتيجته نتيجة سيئة جدا مثل هذا. عند ذلك لما وقعوا في هذا الشيء ازداد الأمر واتسع وصار يتشعب، فكل قبيل من الناس يوجد له معبودا شبيها لهذه المعبودات، حتى انتشرت المعبودات جدا عندهم، المعبودات التي تجعل واسطة بين الإنسان وبين ربه كثرت. عند ذلك أرسل الله جل وعلا أول رسول إلى أهل الأرض، نوح عليه السلام هو أول رسول، أما والده آدم فإنه كان نبي، لأن النبي يكون في الأمة المؤمنة بمنزلة العالم الذي يكون في هذه الأمة، يبين الحق ويكون مرجع إلى الاختلاف إذا كان في اختلاف وما أشبه ذلك، وليس بحاجة إلى رسالة جديدة، وإنما الرسالة تكون إلى القوم الكافرين المشركين. وهذا الفرق بين الرسول والنبي. فجاء نوح عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك ما كانوا عليه من هذه الأصنام، ولكنهم كانت أشربت قلوبهم حبها، وقد مضى على ذلك كثير منهم متمسكين بها، فصار سنة لهم، وصار يوصي بعضهم بعضا بعدم الاستجابة إلى نوح، ويبالغون في ذلك أشد المبالغة، لأن في الواقع النفوس تحب الباطل وتميل إليه وتكره الحق، هذا شيء في الإنسان، كل يدرك ذلك، الحق قد يكون ثقيلا عند أكثر الناس ثقيل، والسبب في هذا أنه لا حظ للنفس فيه، ليس للنفس فيه حظ، لأنه أمر الله جل وعلا، وهو شيء جزاؤه ما هو عاجل، الجزاء الحقيقي منتظر وقد يستبعده الإنسان ذلك. فصار نوح عليه السلام يشكو إلى ربه، يقول ربي يا ربي، يقول إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يفرون من ذلك، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا كلامه، واستغشوا ثيابهم لئلا ينظروه، يعني غطوا عيونهم بثيابهم حتى لا ينظروه، مبالغة في الإعراض، غطوا وجوههم ويسمون أذانهم وأصروا على فعلهم الذي هم عليه الذي هو عبادة غير الله، جعل هذه الأشياء وسائط لهم يتشفعون بها، وأصروا واستكبروا عن دعوة نوح استكبارا متكررا ومبالغا فيه. ثم يقول عليه السلام حاول بجميع الطرق، دعوتهم جهارا ودعوتهم الليل والنهار ودعوتهم في السر والعلن، ولكن ما أفاد شيء، ما يفيد شيء. وقلت لهم وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يعني في الدنيا هذا، يعني جاءهم بالترغيب والترهيب وبالأفراد وبالجماعات ولم يجد شيء، إلى أن قال في شكايته إلى ربه قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. من هو هذا الذي لم يزده ماله وولده إلا خسارة؟ هو الذي يتبع غير دين الله، المال والولد يزيده بعدا عن الله فيكون خاسر. ثم يذكر وصايتهم في التمسك بآلهتهم، يوصي بعضهم بعضا وقالوا لا تذرن آلهتكم، الآلهة عموما كل من كان عنده آلهة فليتمسك بها، يقول بعضهم لبعض ذلك. أما الآلهة الخاصة المقدمة العظيمة التي هي أول ما حدث من أجله الشرك فهم الذين ذكروهم بقولهم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه وصاة خاصة بعد الوصاة العامة منهم، أوصى بعضهم بعضا عموما أول بالتمسك بكل المعبودات، ثم عطفوا على الوصاية بهؤلاء الخمسة الذين ذكرت قصتهم الذين كانوا في الأصل أسمى رجال صالحين فيهم، فماتوا ثم صوروا صورهم ونصبوها ليتذكروا أفعالهم فيجتهدوا كاجتهادهم، فصاروا فيما بعد من أكبر المعبودات ومن أعظم الصاد عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم نوح عليه السلام، إلى أن قال في شكايته إلى ربه وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني من يسكن الديار، لا تترك واحدا يسكن في الأرض من الكافرين. لماذا؟ لأنه حاول كل المحاولات، كرر وأبدى وأعاد وبقي معهم 1000 سنة يدعوهم إلى الله، إلا 50 عام، 1000 سنة في الدعوة، دعوة إلى الله، ومع ذلك ما أجد شيء. تمسك كل ما جاء من الشباب بشبابهم الذين يظن ويرجو أنهم لا يكونون مثل آبائهم، ما صار شيء. أوصاهم آباؤهم ولقنوهم وعلموهم وربما بالقوة، وحذروهم من سماع قول نوح، ولهذا دعا عليهم رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ثم أخبر بالنتائج قال إنك إن تذرهم، الله علام الغيوب بلا شك، لا يعلم الله جل وعلا ويخبر عن الشيء، ولكن هو جل وعلا قد قال لنوح أوحى إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. فلما جاءه الوحي بهذا أنه لن يؤمن من قوله إلا من قد آمن دعا هذا الدعاء. قال رب وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك عبادك المؤمنين. من هم الذين سيولدون؟ هم عباد الله فهم يضلونهم. أما الموجود منهم فهو ضال ولا يلد إلا فاجرا كفارا، يعني أولادهم يكونون مثلهم. ثم دعا لنفسه ولوالديه وللمؤمنين ولمن دخل بيته مؤمنا، وهذه الدعوة التي ينبغي أن يبتدي بها المسلم، يبتدي بنوح عليه السلام. والمقصود بهذا أن يتبين لنا أن سبب الوقوع في الشرك هو زيادة الحب وزيادة المشروع في الحب للصالحين وتعظيم الصور. ما ذكر هنا قبور، هنا ما ذكرت القبور وإنما ذكرت هذه القضية. والقبور الفتنة فيها ليست أقل من الفتنة بالصور، بل هي أعظم. ولهذا أبدى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعاد، وأكثر القول فيها والتحذير في المبالغة، وحرم أن يصلى عند القبر لله، أن يصلي الإنسان عند القبر صلاة لله، حرم ذلك. وأمر أن تسوى القبور بالأرض وأن لا يبنى عليها وأن لا تجسس وأن لا تسرج، ولعن من فعل ذلك. الذي يفعل ذلك لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا مبالغة، وليس كما يقوله بعض الفقهاء الجامدين في الواقع الذين يقولون تحريم الصلاة في القبور لأجل النجاسة. هذا كلام من لا يعرف دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولون لأجل النجاسة من الصديد الذي كان للأموات، ما هو لأجل هذا ولا قريب، وإنما هو خوف الافتتان بهم، خوف أن تكون الصلاة لهم، مثل ما ذكر ابن القيم هنا كيف التدرج فيها. يقول إنه الناس في هذا تدرجوا شيئا فشيء، صاروا خمس درجات ينقلهم الشيطان من درجة إلى درجة إلى أن نصل فيهم الدرجة الخامسة. الأولى، درجة الأولى أنه دعاهم إلى تعظيمها وبناء عليها ووضع السطور لها والكتابة عليها، هذا قبر فلان ابن فلان الفلاني. وللأسف مثل هذا يقع من بعض العلماء، فإنهم يكتبون في تراجم الأموات، يقول بعضهم وإن كانوا ما يقصدون الدعوة إلى عبادة القبور ولكنها صارت دعوة في الواقع، يقول الدعاء عند قبر فلان مجرب الإجابة. هذا اللي يسمع الإنسان يتركوه، قل لا، إذا كان مجرب الإجابة أنا بذهب إليه وأدعو. ولماذا يقول هذا؟ ربما واقعة صادفت قدرا قدره الله، فذهب جاهل من الجهال فولما في قلبه من تعظيم الأموات دعا في ذلك المكان يظن أنه أرجى إجابة من المسجد الذي هو بيت الله، فحصل له مراده فانتشر نشر فصار فتنة، فتنة لمن لم يعرف دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وحقيقة الإسلام. وصاروا يقولون إن قبر فلان الفلاني يعظم ويزار وأشباهه، وهذا كثير جدا في تراجم العلماء، حتى إنه ما أظنك تجد كتابا من الكتب التي تكتب في التراجم إلا وتجد هذا فيها، ولا تساهلون في ذلك. والواقع أنه لا يجوز أن يتساهل في هذا، لأنه صار سببا لعبادة هذه القبور، وهو أمر عظيم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه، حتى إن يوجد بعض الكتب يقولون قبر فلان الترياق المجرب، قبر معروف الكرخي الترياق المجرب، هكذا يقول بعضهم ويكتب وينشر، وللأسف أنه يطبع مثل هذا، يطبع في المطابع وينشر بالناس. الترياق، الترياق يعني الدواء الناجح المفيد الذي جرب فنفع، هذا معناه الترياق المجرب. فكذلك إذا ترجموا لإنسان يريدون مثلا نشر فضائلة أو ما أشبه ذلك، فيقولون مثلا لما وضعت جنازته تزاحم عليها الناس فصاروا يتبركون بكفنه ويتلمسون البركة من ذلك، ولكن هذا متى صار؟ في الأزمنة المظلمة بعدما اختلط الحابل بالنابل، وقد لا يسلم من هذا أحد، حتى من الأئمة يوضع عليهم شيء من هذا، مثل الإمام الشافعي رحمه الله، ومثل الإمام أحمد، ومثل إمام أبي حنيفة وغيرهم، وضع عليهم من هذا القبيل أشياء كثيرة. ثم صار لهذا المبدأ قوم يتبنونه ويدعون